القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الدكتور محمود محمد الطناحي علم كبير من أعلام اللغة والتراث في مصر والعالم العربي، بل هو واحد من الطبقة العليا من المحققين الأثبات الذين يشار إليهم بالبنان. وبالرغم من رحيله عن دنيانا في 23 من مارس عام 99، إلا أننا بعد لم نجد من يسد مكانه في خدمة التراث العربي، تحقيقا لمخطوطاته ومعرفة بنوادره، وحرصا على إبراز كنوزه في أحسن صورة، كاشفا عن خواف التصحيف وغرائب التحريف. وها نحن في هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا نغوص في حياته وفكره، محاولين الإلمام ببعض ما قدمه للغة الضاد من خدمات جليلة. فتعالوا بنا إلى عالم هذا العالم اللغوي المصري الكبير، الدكتور محمود الطناحي. ولد العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي عام 35 بقرية كفر طبلوها مركز تلا بمحافظة المنوفية. أتم حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم في 13 من عمره. التحق بمعهد القاهرة الديني وحصل على الشهادة الابتدائية عام 53 والشهادة الثانوية عام 58. تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 62. حصل من الكلية نفسها على شهادة الماجستير قسم النحو والصرف والعروض عام 72 بتقدير ممتاز. وكان موضوع أطروحته ابن معطي وآراؤه النحوية مع تحقيق كتابه الفصول الخمسون. كما حصل على شهادة الدكتوراه قسم النحو والصرف والعروض عام 78 بمرتبة الشرف الأولى، وكان موضوع أطروحته ابن الشجري وآراؤه النحوية مع تحقيق الجزء الأول من كتابه الآمال النحوية. عمل الدكتور الطناحي فور تخرجه عام 63 معيدا بمعهد الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 65 عين خبيرا بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، وظل به حتى أواخر عام 78 حيث انتدب أستاذا مشاركا بقسم الدراسات العليا العربية بكلية الشريعة جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، كلية اللغة العربية جامعة أم القرى الآن. في عام 91 عين أستاذا مساعدا بكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة القاهرة فرع الفيوم، كما عمل أستاذا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان، كما عمل خبيرا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة وبمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضوا بالهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي بمعهد إحياء المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية. وها هو رفيق عمره اللغوي العلامة الدكتور سعد مصلوح يصف خلقه وعلمه فيقول: كان رحمه الله من أزهد خلق الله في ثناء، بل لعله من القلة القليلة التي اجتمع المختلفون على تقريضهم ومدحهم، يستوي في ذلك المحب الودود والشانئ الحسود، إذ قضى الله له أن يقول فيه الشانئ اضطرارا ما يقوله المحب اختيارا، والله يؤتي من يشاء ما يشاء. ثم يقول عن الطناح في رحلة التكوين والتمكين: في رحلة التكوين اجتف الطناح ما أسأره السلف الصالح من المتقدمين حتى صار في غاية الانتشاب بهم ونهاية الانتساب إليهم، وغدا حديثه في التراث حديثا لا يستأذن على القلب، بل يفيض علما ورصانة وعشقا. فلما دخل طور التمكين وأكرمه الله بملازمة الأستاذين المتضلعين ممن أحبوه وقربوه وقدروا نبوغه وإخلاصه، ومن الذين وقاهم الله شح أنفسهم، وفي الصدر منهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله، استحال الطناحي في مجالسهم قلبا عقولا ولسانا سؤولا، فاستفاد وأفاد وأخرج للناس من كنوز التراث ما نعلم، مما تعرف أهل العلم على أنه الغاية في الإحكام والإتقان، وصار له في ميدانه سهم سديد وباع مديد. ويحدثنا الدكتور محمود الطناحي عن علاقته بالتراث العربي وأعلامه، فيقول: كان من صنع الله لي وتوفيقه إياي أن تخلص أيامي للتراث العربي في فنونه المختلفة، ناسخا للمخطوطات ومفهرسا لها ومحققا لنصوصها. ثم كان من فضل الله وإنعامه علي أيضا أن أتصل بأعلام التراث وناشريه محمود محمد شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر ومحمد أبو الفضل إبراهيم وحسن كامل الصيرفي، وهؤلاء جميعا فتحوا لي أبوابا من النظر ودلوني على فوائد من الكتب ما كنت لأقف عليها وحدي، وهذه ثمار مجالسة أهل العلم والرواية عنه. العلامة الدكتور محمود الطناحي وصورته في مرآة معاصريه يحدثنا تلميذه الدكتور حسام عبد العزيز، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان. الحقيقة أن أستاذنا الدكتور محمود الطناحي برد الله مضجعه غني عن التعريف، فهو قيمة وقامة شامخة في سماء أعلامنا اللغويين المعاصرين الذين عرفوا للغة العربية قدرها فأحبها وعشقها وأعطى لها ما تستحق من تقدير، فكان حريا بأن يكتب اسمه بحروف من نور في سمائها. يقول الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام رحمه الله وبرد مضجعه في رثاء له بعنوان محمود الطناحي أي علم رفع، يقول: خلاصة السلف الكريم من أعيان المحققين وشيوخ اللغة والأدب وسلالة النبع الروي من جبابرة التراث العربي الأصيل ووارث علم السلف العظيم الذي حفظ للسان العربي عبق القدامى في قوارير عصرية وبقية مما ترك الأصمعي والمبرد وابن الأثير والجرجاني، موصولا بالأخوين محمود وأحمد شاكر وعبد السلام هارون ومحي الدين عبد الحميد. ويقول عنه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف أجزل الله مثوبته: يمكن القول في غير ما تردد ولا لجلجة إن محمود الطناحي ابن بار من أبناء التراث العربي الإسلامي، بل هو من أبر الأبناء به، إذ تشرب منهجه وفقه أسراره وأتقن المسالك إليه وآمن بقيمته وقيمه، وتعشق رموزه، وتهدى بلاغته وحلو بيانه، وتمثله اعتقادا وسلوكا، عاش حياته يطلع الناس على كنوزه، ويدلهم على غرره وعيونه، ويعرفهم فرائده وقلائده. يغلف هذا كله بما وهبه من حلاوة الروح وخفة الظل وهشاشة النفس وحسن القبول. وأختم بكلمة قلتها في عام 1999 في أطروحتي للماجستير التي ناقشها وأشرف عليها رحمه الله في كلية الآداب جامعة حلوان، وكانت آخر الرسائل التي أشرف عليها وناقشها. قلت إن من فضل الله وإنعامه على هذا البحث وصاحبه أن يرعاه ويوجهه علم من أعلام العربية زانته خصال وجمعته فضائل، فهو محمود الاسم والصفة، وهو رحب النفس منشرح الصدر باش الوجه، جمع الله له من خصال الطهر والنقاء والإخلاص ما عاد بالخير العميم على تلاميذه ومحبيه. رحم الله أستاذي الجليل الدكتور محمود محمد الطناحي، وجعل كل ما قدمه من علم وفضل في موازينه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وعن اهتمامه بالكتاب العربي مخطوطا ومطبوعا يقول الدكتور محمود الطناحي: إن امرؤ شغلت بالكتاب العربي مخطوطا ومطبوعا على امتداد 37 عاما، وكان اهتمامي بالكتاب العربي المخطوط من طريق اشتغالي بنسخ المخطوطات في صدر شبابي، ثم عملي بمعهد المخطوطات التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فسافرت كثيرا لانتقاء المخطوطات وفهرستها. ثم كان احتفالي بالكتاب العربي المطبوع عن طريق اشتغالي بتحقيق الكتب، ومن أهم عدة المحقق معرفة المطبوعات وتمييز ما بين الطبعات حتى يقوم توثيق النقول وتخريج الشواهد على أساس صحيح. والدكتور محمود الطناحي رجل وفي، يعي قدر أساتذته ويحمل لهم في قلبه وعقله كل محبة وتقدير، ويبدو هذا واضحا في قوله عن أستاذه المحقق التراثي محمد رشاد عبد المطلب: لقد أحب رشاد عبد المطلب الكتاب العربي حبا ملك عليه نفسه وحسه، وقد وهب الله له ذهنا صافيا سريع اللمح قوي الإدراك، وذاكرة محيطة جامعة تعرف الشاردة والواردة. ولقد كان من صنع الله لي وتوفيقه إياي أني عرفته منذ 15 عاما، قضيت منها 10 كوامل لصيقا به مجاورا له. وأشهد ويعلم الله أن كثيرا من الرسائل الجامعية صنعت في بيت رشاد عبد المطلب، ووضعت خطوطها الأولى على مكتبه، ولكن الناس يجحدون. وكما عشق الدكتور الطناحي الكتاب المطبوع والمخطوط، كان له أيضا عشق وهيام بالفن الراقي. ها هو يقول عن أغاني أم كلثوم: صار هذا التركيب أغاني أم كلثوم تركيبا خالدا على سمع الزمان، تسمعه فتشعر بالجلال والعزة والبهجة والبهاء، تماما كما تسمع أغاني أبي الفرج الأصبهاني وإلياذة هوميروس وكتاب سيبويه. رحم الله العلامة المحقق البحاثة الدكتور محمود الطناحي رحمة واسعة. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.